فضيلة الشيخ، شاب يجمع مال للزواج وحياته متوسطة وحال عليه الحول هذا المال، هل يزكيه؟ اي نعم، اذا جمع الانسان مالا للزواج او جمع مالا يشتري به بيتا او ما اشبه ذلك فانه تجب فيه الزكاة، وان كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال، إذا وجد المال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه.